أن يدعو الله بما شاء من المسائل، بما شاء من المسائل، سواء كانت من الأمور الواردة أو من الأمور التي لم ترد، لكن بشرط أن يلاحظ ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني بشرط أن يكون أن لا يكون في الدعاء اعتداء. فإن كان في الدعاء اعتداء على حق الخالق أو المخلوق فإنه لا يجوز، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. لو قال الإنسان اللهم اجعلني من أنبيائك، وش يقول؟ الحرام اعتداء. لو قال الإنسان اللهم اخلب لي الجبال ذهبا، وش نقول؟ اعتداء ولا لا؟ هذا اعتداء أيضا. لو قال اللهم أحيي ابني الميت، يعني في الدنيا، يقول هذا اعتداء، لأن الله تعالى يقول لعبد الله بن حرام والد جابر لما قال تمنى علي، قال أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، فقد قضى الله سبحانه وتعالى أنه لا يرد أحدا إلى الدنيا إلا ما وقع آية من آيات الله، مثل ما وقع لعيسى بن مريم وللذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ولإبراهيم وللذي مر على قرية، أو تأييدا أينما هو من الآيات، تأييدا لنبي مثل ما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام حينما أخذتهم الصاعقة الذين معه فأحياهم الله. نعم. الثاني أيه؟ الله يعني إيش؟ نعم. هذا اعتداء لأنه ما وقع لأحد، ولم يقع لأحد أيضا، لم يقع لأحد. الجبال ذهب منهم مهم، هذا مش وش نسوي الجبال ذهب؟ زي ما صار. نعم هو هكذا، ولا الله قادر، قادر على أثاء ولدك وقادر على قلب الجبل ذهبا، لكن هذا خلاف المعمول. كذلك لو قال إنسان مثلا غسل ثوبه الليل ولا عنده غيره وده يبس ولا عنده ضوء، قال اللهم أخرج لي الشمس حتى تولد ثوبي، نعم يجوز؟ طبعا ما يجوز. أو لو قال اللهم اقتل فلانا وهو لا يستحق القتل أيضا ما يجوز. لو دعا بقطيعة رحم ما يجوز. على كل حال إن ما شاء هذه عامة، لكنها مقيدة بما يقيد به سائر الأدعية، وهو أن لا يعتدي في دعاء لا على الله ولا على عباد الله. سيدنا محمد الصالح. طيب إذا كان مظلوما، فيدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه ولا يعتدي، ما يزيد، ما يزيد، ما يزيد. نعم. وإذا كان الظاهر هذا ما عندنا عام يجوز تصدقه الدعاء يدعي، يجوز أنك تقول اللهم اكف المسلمين شره، المهم إذا جاز، إذا جاز فهو لا بأس، لكن الرجل المستقيم تقول اللهم اقتله لأن بينك وبينه عداوة شخصية ما يجوز. طيب نعم. خلاف سنة الحمدية. شلون؟ خلاف سنة الحمدية. ما يجوز. ما يجوز. مثل لو ثبتنا مثلا وقال اللهم مثلا صار أرادكم وقيت النار فقال اللهم جلالك. أي نعم. والله خلاف سنة. اللهم إيش؟ اللهم جعلها على ربنا وسلامه. أي نعم. هذا ما يجوز. اللهم مثلا هونها علي لا بأس، بحيث أن تكون أثرها أقل، لكن يبي يجعل اللهم اجعلها علي بردا وسلاما فهو لا يجوز، لأنه يعني ما وقع هذا إلا آية للنبي، إلا آية للنبي. شيخ دعاء طيب بعض مثل على نعم. على الشيوعي اللهم زلزل الأرض من تحت يعني بعض، لأن هذا مما توعد الله به فهو من صنعه، أفأمنتم أن يصدف بكم جانب البر

فهذا فيه تأييد لكونه على حق. ثم إن فيه أيضا دفع ضرورة، دفع ضرورة، والله سبحانه هذا يجيب دعوة المضطر. على كل حال، إذا سأل الإنسان ما يخالف السنن الشرعية أو الكونية فهذا من باب الاقتداء. هذا آية للنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول هو وبدون دعاء، لكنه آية للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كونه آية للرسول عليه، ولهذا عدوا في آية الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عدوا في كرامة أبي طالب. لو لم الرسول جاء وبرك على الطعام ما حصل هذا. نعم. هذا يا أمي سورة الله معك نكره الله هنا في الحديث فقد لا تقل عموم من لحظة. لا، وكل فإذا قلتم ذلك المشار إليه عباد الله صلى إيه الرسول يقول هل قول هذا عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح، فدل ذلك على أن مثل هذا التركيب المضاف إلى معرفة يفيد العموم. اقترح إن شاء الله هذه ما اقترح إن شاء الله هذه تحقيق لك حديثا طيب. نعم ترى هذا بدا تصيح. نعم يعني مسجل لا يحسبونه بعد اللي يسمونه رجال يصيح. نعم ترجع نعم إيه؟ هذا دعاء نبي، دعاء نبي جعل سأل الله أن يجعل له علامة تحقق ذلك، مثل ربي أرنيك فتح الموتى بالضبط ليطمئن قلبه. هذا سأل الله آية ليطمئن إلى وعد الله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى سيرزقه ولدا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذه وردت في غير هذه المسألة المصرحة، وردت في غير هذه المسألة. أما هذه فقد يكون للتعليق، لأنه يعني ما قال صافحني فوضع يده ثم علمني، الظاهر أنه يمسك يده لأجل تعليمه، لكن وردت أيضا في المصافحة الأخذ باليد. بالنسبة للخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الشعراء خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مثل هذا استحضار من باب الاستحضار. لا، لأن يمكن هذه أن تعمل إن شاء الله بعدنا نأتيه. وقرأ وعيد وقرأ ومن دخل في فرض موسع فرض قطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يستفاد من هذا الحديث وجوب تبليغ الشرع، وأن الإنسان لا يكتفى منه أن يعلمه بنفسه، بل يجب عليه أن يعلمه الناس، لا سيما في الأمور التي هي فرض عين. أما أمور فرض كفاية فهي فرض كفاية، لكن أمور لفرض عين على كل الناس أن يعلموها يجب على من عنده علم أن يبلغ به.

يقول أما إنسان طالب علم يرتسم فترى طلب العلم هو بهي لا يدرك العلم براحة الجسم أبدا. كان واحد يظن أنه يدرك العلم براحة الجسم فإنه خبر وغير طالب علم. يعني إذا ما جعلت كلك للعلم ما أدركت منه شيئا، وإن جعلت كلك له أدركت بعضه. أرجو أن لا يتكرر منكم هذا التأخر، لأنه في الحقيقة يؤلمني جدا، يؤلمني أن أرى الناس من غير عنيز يجون قبلكم وأنتم تأخرون وأنتم شباب وكلكم لحم أغنياء، ما أنتم محتاجين إلى الضرب في الأسواق لتأخذوا نفقة لكم ولأولادكم أو لأهلكم. لذلك لا عذر لكم حقيقة، لا عذر لكم، لا سيما إذا كان مسألة جماعية، هذا شيء يؤسف له. واسمحوني إذا قلت مثل هذا لأني أريد مصلحة الجميع، أريد أن أكون أنا نشيطا، وأريد أيضا أنتم أن تدعوا تكسير الشيطان لكم، لأن الشيطان أكره شيء عنده أن يتعلم المسلم مسألة من مسائل الدين، إذ أن الشيطان يعرف أن العلم أفضل العبادات لا سيما في هذا الوقت. أنا لا أرى شيئا يعدل العلم الشرعي في هذه الأوقات إذا اقترن به العمل، لأنه في الحقيقة كما تعرفون الجهل كثير، وأدعياء العلم كثيرون، والعلماء وغير العاملين كثيرون. فإذا لم يوجد نخبة صالحة من الأمة الإسلامية تمثل حقيقة من يطلبون الشرع ليعملوا به ويعلمه الناس، فهذا في الحقيقة مما يحزن الإنسان. إذا لم يوجد نخبة صالحة حقيقة تطلب الشرع لذات الشرع وللعمل به وتعليمه، فهذا يحزن جدا. وإذا كنا نقدر أن في عنيزة الآن ما يقرب من 10,000 شاب، ولا يحضر منهم إلا 10 في مثل مجالس العلم، فهذا مما يصف له كثيرا ومما ينذر بالخطر. وأنا ما أقول هذا يعني هوش كما يقول العامة، لكن توجيه، وأحمد الله أنه يوجد الآن مثلكم. يعني كنا قبل 6 سنوات أو أكثر ما يوجد ولا 3 من أمثالكم، الحمد لله إحنا في نعمة الآن، لكن نريد أن نزداد منها، إذا نزداد منها بالحرص والمثابرة. وهذه في الحقيقة غنيمة، الإنسان إذا راح من وقت الساعة ولا سيما وقت الشباب اللي يدركه الإنسان ما يدرك في وقت الشيخوخة فهو يعتبر خسارة عظيمة. فأرجو أن لا تتهاونوا وتعلمون أن الدروس الرسمية على الأبواب، والدروس الرسمية إنما هي لما وضعت له ولما تقصد به، لكن العلم الحقيقي النافع للإنسان هو ما ابتغى به وجه الله، ولا سيما إذا كان في مكان فاضل كمثل المساجد مثلا. ولا أنا مجرب، أنا ما وجدت أبرك من علم المساجد أبدا. درسنا في المعهد ودرسنا في الكلية، ولكن ما وجدنا العلم إلا ما أدركناه في المساجد، وهذا شيء أنتم يمكن تجربونه مثلا. فعلى كل حال رجائي وأكرره أن تجتهدوا لأجل أنكم تنشطون أنتم ولا تعودوا أنفسكم الكسل، ولأجل تنشطون زملائكم، ولأجل تنشطون مدرسكم أيضا. نعم، ونرجو أن لا نعود لمثل هذا الكلام مرة ثانية. نعم، أقول أحسن عن نفسي مثلا إذا تركت بعض الدروس لأنني مراجعة وأنا وقت قصير، فأنا أعتذر عن نفسي. على كل حال أنت معذور من جهة، بل من جهتين أيضا. الحقيقة الشيخ صالح معذور لأنه صاحب بيت وصاحب عائلة، والشيء الثاني أنه رجل جزاه الله خير يشاركنا لنستفيد منه. نعم، لكن بالنسبة لكم أنتم ما يتأتى في حقكم هذا، ما يتأتى في حقكم هذا أبدا. طيب، نعود بعد هذا العتاب اللطيف إلى القراءة، فنقول حديث ابن عباس فيه 4 كلمات لكنها في الحقيقة عن كلمتين، وحديث ابن مسعود فيه 3 كلمات كل واحدة مستقلة. التحيات والمباركات، سبق معنى التحيات، والمبارك معناه الذي فيه البركة، والبركة هي الخير الكثير الواسع، الخير الكثير الثابت، الخير الكثير الثابت، هذا معنى البركة. ومنه سميت البركة التي هي مجمع الماء بسعتها واستقرار الماء فيها. والمباركات صفة للتحيات، وكأنها مأخوذة من الآية الكريمة، تحية من عند الله مباركة. وقوله

شاء الله نجيبه لكم بصفحته بإذن الله. ما قال أحد من أخواتي؟ ما أدري، ما أدري، ما أثبت أخوات العلماء، لأن ما عندي أنا، ما يهمني. إذا جاءت بالسنة، إذا قال ما قلب أحد، يقول قلبه أفضل الأحد، لأن كون الإنسان يقول ما قلبه أحد، مو هذا حجة، ما هو حجة. يخشى الواحد مثلا من الحديث هو سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديثين الآتيين، سيأتينا في حديث ابن عمر وابن الزبير. العموم إذا قعد في الصلاة، والصلاة ما فيها قود إلا للتشهد وبين سجدتين، لو أخذنا بهذا العموم بقطع النظر عن التفصيل لكان كافيا. مثل ما إن بعض العلماء أخذ من عموم كان إذا قام إلى الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى، أخذ منها أن عموم القيام الذي بعد الركوع والذي قبله، يعني ما في نص على القيام الذي بعد الركوع. وبعض العلماء رأى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع رآه من البدع. والإمام أحمد رحمه الله قال إنه يخير، نص على أن الإنسان إذا قام من الركوع هو يخير بين الإرسال وبين الوضع. وكأنه رأى رحمه الله لم يصح عنده شيء بذلك صريحا جعل المسألة من باب التخيير. لكن من أخذ بالعموم فقد أخذ بحظ وافر من الاستدلال، لأن مادام إذا قام إلى الصلاة ولم يقول ولم يستثن شيئا فهذا يدل على العموم. فعلى كل حال لو لم يقل به إلا عمومات الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره لكان كافيا. ثم إني قلت لك أيضا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فما حاجة نقول هل قال به أحد من أهل العلم، لأن معنى ذلك أن نقول للرسول جيب شهود، نعم جيب شهود أحد يوافقك على هذا العمل. قال إذا كان خلاف واحد من أهل العلم يعتبر خارقا للإجماع، نعم عند جمهور العلماء أيضا، وإن كان بعضهم كابن جرير لا يرى خلاف الواحد والاثنين، يقول هذا ما هو عبرة. لو خالف اثنين من العلماء أو ثلاثة ما يرى هذا خارقا للإجماع ولو كان معهم دليل. ولهذا حكى الإجماع، هو بن جرير حكى الإجماع على أن متروك التسمية سهوا حلال، مع أن الخلاف فيه ثابت والأصح أنه ما يحب. لكن على كل حال بعض العلماء لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين شيئا فلا يعتد به في الخلاف. فإذا كان الواحد من العلماء إذا خالف العلماء يعتبر خارقا للإجماع عند جمهور العلماء، فكيف إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال قولا ونحن لا نعرف من العلماء إلا خلافه؟ فإننا لا يجوز أن نقول من قال به، مفهوم؟ لكن قد تورد علي حديث تذكره بعض الناس أخيرا واستدل به، وهو أن الرجل إذا صار يوم العيد يوم عيد النحر وغابت الشمس، وهو بدأ طاف إذا رمى وحلق حل ولبس ثياب، يقول إذا غابت الشمس يوم العيد وهو ما طاف طواف الإفاضة عاد محرما، ووجب عليه أن يخلع ثيابه ويعود في إحرامه. واستدل على هذا بحديث عن أم سلمة رضي الله عنها، وقد رواه الإمام أحمد وأظنه أيضا أبو داود رواه، ولكن أهل العلم قالوا إنه لا يعلم به قائل، لا يعلم به قائل. هذا بالحقيقة مو حجة، لا يعلم به قائل ما نراه حجة، لأنه إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حاجة نقول هو قائل ولا ما هو قائل، نفس كلام الرسول هو الحجة. إنما الحديث فيه علل أخرى، فيه علل أخرى، وهو أن بعض رواته متكلم فيه، وفيه علة ثانية أيضا الشذوذ، وفيه علة ثالثة في حديث أم سلمة أن رجلين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندها، والمتتبع لأحاديث الرسول يتبين أنه في ذلك الوقت ليس يوم أم سلمة فليس عندها. على كل حال حديث طيب، ولو لم يكن منه إلا أن حديث عائشة المتفق عليه الصريح في الحج، وهو قوله قولها رضي الله عنه كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بإحرامه قبل أن يحرم اشتعد ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فنقول هذا الحل ثابت بالنص المتفق عليه والإجماع، ولا يمكن أن يرفعه مثل هذا الحديث الشاذ، ولذلك حكم عليه الشيخ عبد العزيز بن باز. وكذلك من تأمل الحديث ورواياته وسياقه حكم عليه بالشذوذ وقال إنه شاذ. وفيها أيضا علل أخرى تتبين، فكرناها سابقا ولكن نسيت بعضها. لا بس إذا صار صريح الحديث، إذا صار صريح ولا حل، إذا صار فيه احتمال والعلماء تعرف أنه ما له خلاف ربما أنه فيه، لكن صار حديث صريح، الحديث صريح ما حاجة نقول. إنما لا بأس أن الإنسان حقيقة، كنا قلنا فيما سبق قائلة أنك إذا رأيت جمهور العلماء على خلاف أمر أنت تعتقد من الحديث يجب عليك أن تبحث أكثر. وش السبب؟ لأنه قد يكون في الحديث إجمال بين في موضع ما تدري عنه، أو في عموم خصص في موضع ما تدري عنه، أو في حديث ناسخ ما علمت به. فالمهم إذا رأيت مثل أكثر العلماء على خلاف حديث بين يديك فلا تتعجل في الحكم عليه، لا تتعجل. مهم مثل إذا رأيت أن العلماء قسمين، أحد يقول بمقتضى الحديث والثاني لا يقول، فهذا لا شك أنك تتيقن أو يغلب على ظنك أن القول بمقتضى الحديث أرجح من القائلين، لأنهم إذا كانوا متقاربين معناه أن ما هناك معارض بين. لكن إذا رأيت مثل الحديث والعلماء على خلاف أو جمهورهم على خلافه فلا أقول رد الحديث وقل ما أعمل، قل لأني أدري أنه ما في إن فيه واحد قائل به، ما نقول هذا، لكن نقول زد البحث والتنقيب، لأن ربما إن هناك مبين أو مخصص أو ناس. واضح؟ أولا أين ها؟ فرجع فيه؟ لم يرجع، لا في الأخير لم يرجع في التشهد الأول، ورجع في التكميل، في تكميل صلاة، في تكميل صلاته حينما لا تكميل